والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم يوم الأربعاء 15 من شهر رجب. كتاب الذي بين أيدينا مختصر تفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر. ومر معنا أكثر مرة أن ابن كثير رحمه الله يعد كتابه من أجل كتب التفسير التي تهتم بالآثار وتهتم بنقل تفاسير السلف إلينا. فابن كثير رحمه الله يعني نهج منهجا عجيبا جميلا جدا، وهو أن ينقل لنا أقوال السلف، فهو يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين. وهذا الكتاب حظي باختصارات كثيرة للعلماء، من أجلها هذا المختصر الذي بين أيدينا، وهو اختصار الشيخ أحمد شاكر. قرأنا في هذا التفسير في الجزء الأخير في سورة النبأ وما بعدها، ووقفنا في عند سورة النازعات عند قوله تعالى هل أتاك، نعم، حديث موسى. فتفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وأيده بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. طيب يعني طيب لحظة، يعني هذا كلام ابن كثير، ماذا نستفيد منه؟ كأنه يقول يعني الغرض والسبب في سياق قصة موسى في سورة النازعات لماذا ساقها الله؟ قال كأنها رسالة لأهل مكة، يقول هذا الذي عاند وكفر وأصر على كفره ماذا جرى له وماذا جرى ممن أرسل إليه بأن الله أنجى موسى من بطشه وأهلكه وأغرقه، كما قال هنا، قال يعني وكذلك عاقبة من خالفك يا محمد وكذب بما جئت به. هذه ستكون عاقبته، مثل ما أن الله عاقب هذا المعاند سيعاقب هؤلاء المعاندين. هذا غرض من مجيء القصة. طيب الآن يأتي على تفصيل القصة، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقوله هل أتاك حديث موسى، أي هل سمعت بخبره؟ إذ ناداه ربه، أي كلمه نداء، بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه. فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجبر وتمرد وعتى. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع. وأهديك إلى ربك، أي أدلك إلى عبادة ربك. فتخشى، أي فيصير قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير. فأراه الآية الكبرى، يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله. فكذب وعصى، أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. وحاصله أنه كفر قلبه، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظهره، وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله، وهو الانقياد للحق والخضوع له. طيب كأنه يعني شوف، كأنه يعني يرد على طائفة من يقول الإيمان بالقلب، حتى يقول إن فرعون مؤمن، يرد عليهم يقول الإيمان بالقلب ما ينفع. لو أقر فرعون بقلبه يعني ما ينفعه، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ما نفعهم. هذا كان يشير إلى شيء معين. وفي الاستفهام هل أتاك حديث موسى، قال أما سمعت أو هل سمعت بخبر، هذا يسميه العلماء استفهام يفيد التشويق فكأنه يقول ألا تشتاق يا محمد إلى أن نخبرك بما جرى لموسى مع فرعون، ثم ساق القصة بكاملها. طيب واصل واصل. نعم أحسن الله إليك. وقوله ثم أدبر يسعى أي في مقابلة الحق بالباقي، وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة. فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى، قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنيا. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا هو الصحيح في معنى الآية، أن المراد بقوله نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية، وقيل كفره وعصيانه، والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله إن في ذلك العبرة لمن يخشى أي لمن يتعظ وينزجر. طيب شف الآن، هو لما جاء عند فأخذ الله نكال أي عقوبة الآخرة والأولى، ذكر في معنى الآخرة والأولى ثلاثة أقوال، ورجح الرأي الأول الذي استشهد له بالآيات، هذه طريقة ابن كثير. شف فسر الرأي الأول، قال في الدنيا ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، في الدنيا أغرقه الله، وقال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، فجاءت عقوبة الدنيا وجاءت عقوبة الآخرة. قال هذا هو الصحيح. أما قولهم نكال الآخرة الأولى أي الدنيا والآخرة، إلا أن قول تعالى نكال الآخرة الأولى أن المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. ما هي الأولى وما هي الثانية؟ الأولى قال أنا ربكم الأعلى، والثاني قال ما علمت لكم من إله غيري. فكأنه يعني ادعى الربوبية وادعى الألوهية، فهذه الأولى والآخرة، وقيل الكفر والعصيان. رجح ابن كثير أن الرأي الأول نكال الآخرة والأولى هي الآخرة في الآخرة، والأولى هي الأولى في الدنيا، وهذا هو المتبادر. نعم. طيب ننتقل للمقطع الذي يليه. قال رحمه الله، يقول تعالى محتجا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء، يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فقوله بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء، بعيدة الفناء مستوية الأرجاء، وكذلة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود كالحا، ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس أغطش ليلها أظلمه، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء. طيب ولكن طيب إنما دحي. طيب لحظة، هذه مسألة جديدة عندنا الآن. يقول أأنتم أشد، هذا انتقال بعد قصتي موسى وفرعون، قال أأنتم أشد، هذا خطاب لأهل مكة الذين أنكروا البعث في أول السورة، أئنا لمردودون في الحافه إذا كنا عظاما نخرة. عادت الآية مرة أخرى للرد على منكري البعث، واضح. لكن قصة موسى جاءت متوسطة بين هذا وهذا، واضح، أو معترضة بينهما، ثم عادت الآيات في الرد على منكري البعث، فرد عليهم الله عز وجل بالآيات المشاهدة الحسية. أأنتم أشد خلقا أم السماء، يعني أيهم أشد في الخلق، أنتم خلقكم يا بني آدم ضعيف وصغير أم السماء الواسعة. قال السماء بناها، ثم بين كيف بناها، قال رفع سمكها فسواها. ما معنى السمك؟ قال السمك هو الشيء البعيد العالي المسافة، تقول هذا سمك السماء إذا كانت عالية بعيدة، فقال سمكها رفع سمكها، بدلالة كلمة رفع، رفع سمكها أي أبعد مستواها عن الأرض، جعلها بعيدة لا أحد يستطيع أن يصل إليها. السمك ممكن يكون السقف ممكن، لكنها يعني علوها، يقول السمك يعني رفع السمك، هو قال بناها ثم قال رفع سمكها، يعني جعل المسافة بعيدة جدا، جعل مسافتها بعيدة جدا. طيب قال فسواها، ما معنى سواها؟ سواها هنا جعلها على أحسن حال، أحسن حال يعني السوي الشيء المعتدل السليم، فتقول فلانا سوي أي معتدل، معتدل كما قال سبحانه وتعالى في قصة زكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، لا قال ثلاثة ليال سوية أي سليما، السوي السليم الذي ليس فيه مرض ولا عاهة. وهنا قال رفع سمكها فسواها، وفي سورة الأعلى أيضا قال خلق فسوى، يعني جعلها على أحسن صورة، فهذا معنى سواها أي أتقنها وضبطها وأحكمها. هذا بالنسبة لهذه الآية، يعني هنا سيأتي سيورد المؤلف هنا أيهم التي خلقت أول، الأرض أم السماء؟ ظاهر الآية التي عندنا أن السماء خلقت، قال أنتم أشد خلقا أم السماء، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. وفي سورة حاميم السجدة به فصلت ذكر الأرض أولا ثم ذكر السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالآن سيورد هذا الكلام، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقوله والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وقوله متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها. كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. يعني الآن خلاصة الكلام أن الله خلق أولا الأرض ثم استوى إلى السماء وخلقها، ثم عاد إلى الأرض فدحاها، ودحاها يعني أخرج منها ماء، كلمة دحاها فسرت بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني بث فيها أقواتها، هذا هو الصحيح من أقوال، لذلك أشار إليه قال هذا هو الأظهر والأصح من أقوال أهل العلم، قال إن ابن جرير رجحه وهو الراجح. طيب بعدما أثبت لأهل مكة المنكرين للبعث الأدلة الواضحة على قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات وخلق الأرض وإنبات الزرع وإخراج الماء وإنزال المطر والجبال ونحوها، الآن تنتقل الآيات إلى التصريح بماذا سيجري يوم القيامة. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تضم على كل أمر هائل مفطع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهر، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا. فأما من طغى أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخراه، فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها، فإن الجنة هي المأوى، أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. طيب يعني شوف ثم يعني شوف الآن دخلت الآيات في أو شرعت في بيان أحوال يوم القيامة، وأن من أعظم أحوالها هذه الطامة، والطامة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تطم كل على كل أمر هائل مفضع، يعني هي أشد الأمور المفضعة هو يوم القيامة، فهي طامة كبرى. والله عز وجل وصف هذا اليوم بأوصاف كثيرة، سماه يوم التغابن ويوم الحسرة ويوم الندامة، وسماه الصاخة والقارعة، أسماء كثيرة كل لها مناسبة، كل اسم له مناسبة، الصاخة تصخ الأذان، والقارعة تقرع الأذان، وهكذا كل اسم له، والتغابن لأنه يغبن أهل الطاعة، يغبنهم الكفار ويحسدونهم على ما هم عليه، وهكذا تجد كل اسم له مناسبة. يقول هنا بين الله لما قال إذا جاءت الطامة انقسم الناس قسمين، أهل الخير والصلاح وأهل الشقاء والضلال، فقال يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، لا قال هنا قال يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر ما الذي عمله في الدنيا من خير أو شر، برزت الجحيم أي أظهرت للناظرين فرأوها رأي العين، ثم قال فأما من طغى وتمرد وعتى وكفر وآثر الحياة الدنيا وعاش للدنيا ولم يعمل للآخرة فإن مأواه النار، وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى مما يعني خاف مقام ربه وخاف القيام بين يديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، فالذي يدفع النفس عن الهوى وعن الشهوات ويخاف الله ويتق الله عز وجل فإن الجنة هي مأواه. طيب بعد ذلك يتحدث الله عز وجل عن مجيء القيامة وعن الساعة وموقف الناس منها. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، وقالها هنا إلى ربك منتهاها. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه، فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحا من يوم. قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. نعم شوف الآن يقول لك هنا يسألونك عن الساعة، هذه تكررت أكثر من مرة، يقول أيانا مرساها أي وقتها، أيان يعني وقت زمن، مرساها التي ترسو فيه وتظهر فيه ويأتي وقتها الذي يعني يظهر للناس فيما أنت من ذكراها، يعني أنت ليس لك فيها يعني كيف تذكرها وأنت ليس عندك علم فيها، إلى ربك منتهى يعني مرجعها إلى الله. أتى بآية الأعراف ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل علمها في السماوات والأرض حتى الملائكة لا تعلمها، لا تأتيكم إلا بغت يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك حريص جدا على معرفتها، والحفي من الحفاوة والإكرام، تجد الشخص حريص على ضيوفه يكرمهم ويقوم بشؤونهم، هذه الحفاوة، والحفي هنا الذي يعني يبذل جهده في معرفة الشيء، فكان يقول كأنك يا محمد قد بذلت يعني بذلت جهدك في معرفتها وأنت لا تعلمها. قل إنما علمها عند الله، إنما علمها عند الله. طيب يقول كأنهم يوم يرون عندما يخرجون من قبورهم كأن الدنيا ما يعني كما قال الله سبحانه قال يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة أي لحظة من الزمان. وهنا قال عشية أي نصف النهار الأخير أو ضحاها نصف النهار الأول. طيب بهذا ننتهي من هذه السورة الجليلة العظيمة القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يعني نواصل السورة التي تليها بإذن الله، والله أعلم. وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا.